بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال ما ترجم له الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب النكاح. وقلنا قد توقفنا عند قوله باب فيما يؤمر به من غض البصر. قال أبو داود رحمه الله باب فيما يؤمر به من غض البصر، ثم ذكر العديد من الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم في حثه على غض البصر وعلى أن نصرف البصر حتى لا يقع على امرأة لا تحل للإنسان. فكانت الرواية الأولى رواية عن جرير رضي الله عنه أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجاءة فقال اصرف بصرك. قال جرير رضي الله عنه سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجاءة فقال اصرف بصرك. فكانت هذه الرواية الأولى التي ذكرها أبو داود رحمه الله تحت هذه الترجمة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نظر لما سئل عن النظرة التي تقع بغير قصد من الإنسان على امرأة أجنبية فقال له اصرف بصرك، أي معنى ذلك هو أن يوجه ذلك الوجه إلى الناحية الأخرى حتى لا يستتبع النظرة. وكذلك أيضا بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نظرة الفجاء إن وقعت من الإنسان فعند ذلك المطلوب أن يصرف بصرهم حتى لا يأسم. فنقول أنها وقعت بغير قصد وبغير تعمد في أن ينظر إلى امرأة الأجنبية، ولكن كفجأة وقع ذلك البصر، فكان الأولى هو أن يقوم بصرف البصر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون مطبقا لما قال ربنا سبحانه وتعالى كل مؤمن يغض من أبصارهم، كل مؤمن يغض من أبصارهم. استند البعض إلى هذه الآية أو تلك الرواية، قال في حجة على أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها إنما ذلك سنة مستحبة لها، واجب على الرجال غض البصر عنها في جميع الأحوال إلا لغرض صحيح شرعي. يبقى استند البعض إلى هذه الرواية لما قال النبي صلى الله عليه وسلم اصرف بصرك، وأن بصر ذلك الرجل وقع على تلك المرأة فقال اصرف بصرك، فاحتج البعض بهذه الرواية أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها يعني وإنما ذلك سنة مستحبة لها، واجب على الرجال غض البصر عنها في جميع الأحوال إلا لغرض صحيح شرعي. يعني طبعا تكلمنا قبل ذلك عن مسألة ستر المرأة لوجهها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس قفازين، وقلنا أن مفهوم المخالفة معنى ذلك أنه في غير الحج أو العمرة مطلوب أن المرأة أن تستر ذلك الوجه، ولكن قلنا العلماء بيختلفوا هل يا ترى ستر الوجه ده لأنه عورة ولا ليس وجه المرأة بعورة. إن قال عورة قال يستر ابتداء، إن قال أن وجه المرأة عورة فبيستر ابتداء، وإن قال أنه ليس بعورة ولكنه قيد المسألة في حال عدم وجود الفتنة، في حال عدم وجود فتنة أو انتشار الفساد في الأرض أو انتشار الفساد، وبالتالي قالوا إن كان هناك فتنة في وجه المرأة أو كان هناك فساد في الأرض فعند ذلك وجب على المرأة أن تقوم بستر وجهها، وجب على المرأة أن تقوم بستر وجهها. وكذلك أيضا نقول هذه الرواية ليست بمحل أن نستند من خلالها أن لا يجب على المرأة ستر وجهها، كل ما في الأمر أن نظر هذا الرجل وقع على المرأة فقال اصرف بصرك، فيترى لما وقع نظر هذا الرجل على المرأة يترى وقع على وجهها ولا وقع على بدنها ولا على شيء قد انكشف من المرأة. نقول رواية غير مصرحة بأنه وقع على أنه نظر إلى وجهه وأنها لم تكن ساترة لوجهه، ولكن قال له النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن نظرة الفجاء، قلنا وهذه النظرة تقع بالإنسان، قد تقع على بدل المرأة أو شيء قد يتكشف من المرأة، فوقع ذلك البصر بغير قصد منه وبغير تعمد، فعلى ذلك قال له اصر بصرك، ولكنه ليس بدليل أنه لا يجب على المرأة أن تقوم بستر وجهها، وإنما ذلك سنة مستحبة. وطبعا معلوم أنه أيضا جاز يجب على الرجال غض البصر عنها في جميع الأحوال إلا لغرض صحيح شرعي، ولذلك الخطبة، فعند ذلك بينظر الرجل إلى المرأة التي يريد أن يقوم بخطبتها، وكذلك أيضا في الشهادة والمعاملات إلى غير ذلك من الأمور الشرعية. قال الإمام الخطابي رحمه الله وصرف البصر معناه أن يقوم بصرف ذلك البصر الوجه إلى الشق الآخر، يبقى يقوم بصرف الوجه إلى الشق الآخر، قلنا حتى لا يتبع النظرة النظرة كما نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ذكر في رواية عن أبي بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة، قال يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. يبقى نقول لما وقع نظر الإنسان بغير قصد إلى امرأة فعند ذلك لا تطيل النظر إليه، اصر بصرك هن معناها لا تطيل النظر إلى المرأة. الأمر الثاني كذلك لا ترفع عينيك بعد ذلك لتنظر إلى تلك المرأة، وإلا حيبقى في هوى بيحرك الإنسان من داخله، قلنا لأن حب الرجل للنساء هذا حب مجبول عليه الإنسان، كما قال ربنا سبحانه وتعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، فرجل بدأبي له ميل للمرأة والمرأة أيضا بدأبيها لها ميل للرجل، وأن دي أمور كلها فطرية، هذا أمر مركوز في فطر الإنسان، ميل الرجل إلى المرأة إلى النساء ده نقول أمر فطري أمر مجبول عليه الإنسان أمر مركوز في فطر الإنسان. وعلى ذلك قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يكون الهوى الذي يحرك الإنسان، قال لا تتبع النظرة النظرة، وأن لأن لو وقع البصر فجاء كده أو وقع البصر عن غير عمد وعن غير قصد، فعلى ذلك نقول لا تطيل البصر ولكن قم بصرف الوجه إلى الشق الآخر. الأمر الثاني أنك أنت لا تنظر مرة ثانية، لا تنظر مرة ثانية، وإلا حتجد هوى النفس كده بيدفع الإنسان أن ينظر، بيدفع الإنسان أن ينظر. ولكن نقول مسألة مبناها لو ملئ القلب بالإيمان لاستطاع الإنسان يقوم بصرف البصر، وكذلك أن يكون ممتثلا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة، يبقى الأولى لك والثانية عليك كما يقولون. والبعض بيظن كده أن الأولى لك يبقى معنى كده أنه هو حيطيل في النظر، طالما أنه هو ما صرفش البصر يبقى له الأولى حتى لو أطال ذلك النظر. نقول لا، اصر بصرك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتبع النظرة النظرة، وده بيكلم بأمر يعني مجبول على الإنسان في ميل للنساء، فعلى ذلك نقول لو وقع البصر فجأة اصرف البصر، ونقول لو وقع البصر بغير قصد يبقى تصرف البصر، وإياك أن تميل مرة ثانية حتى تنظر إلى تلك المرأة، فقد نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا قلنا تطبيق ذلك الكلام، قلنا أن الإنسان لا يطيل النظر، لا يطيل النظر، يقول أنها ما زالت الأولى، يقول أنها ما زالت الأولى، لا تلاعب بالأحكام، لا تلاعب بالأحكام. فعلى ذلك معلوم أنه قول النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى ليست لك الآخرة، أن هذا الكلام بنتكلم على النظرة الأولى التي وقعت من غير قصد للإنسان، نقول أول ما بتقع النظرة غير قصد ولا عمد من الإنسان يبقى يقوم بصرف البصر، قلنا صرف البصر هو أن نوجه ذلك الوجه إلى الشق الآخر، أن نوجه ذلك الوجه إلى الشق الآخر، وإياك وأن تتبع النفس، وإياك أن تتبع ذلك الهوى، فقد يدفع الإنسان أن يعيد النظر كرة من بعد كرة إلى تلك المرأة، ولكن احذر أن تكون متلاعبا بأحكام الرب سبحانه وتعالى. ثم ذكر أيضا رواية عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تباشر المرأة المرأة لتنعتها لزوجها كأنما ينظر إليها. قال لتباشر المرأة المرأة لتنعت لزوجها كأنما ينظر إليها. احنا برضك من ضمن الأشياء المهمة هو يعني الأداب، الأداب المطلوبة في المجالس. وكذلك إن جلست المرأة مع أختها فإياها أن تذكر شيئا عن هذه المرأة لزوجها، وأن إياها أن تذكر شيئا عن هذه المرأة لزوجها. وبالتالي من الممكن المرأة نقول بلا قصد، قد يكون بلا قصد وده كنتيجة الجهل، تقوم بوصف هذه المرأة التي غطيت تماما عن ذلك الزوج، غطيت تماما عن ذلك الزوج. وبالتالي نقول الله في مجريات الحديث تتكلم كده عن حالها في مثلا في بيتها، وقد تصف هذه المرأة بأنها يعني مجيدة لكذا أو كذا. وكذلك قد تصف أجزاء من هذه المرأة، قد تصف أجزاء من هذه المرأة، يبقى نقول والله لون بشرة هذه المرأة، وكذلك قد تصف عيني هذه المرأة. نقول قد يكون الكلام ده بغير قصد كما يقولون، لكن نقول إن المرأة إن جلست مع أختها عند ذلك وكأنها تغض البصر، كأنها تغض البصر، أي أنها لا وكأنها لا تعلم من أوصاف تلك المرأة حتى لا تقوم بنقل ذلك الأمر إلى زوجها. قلنا وبالتالي قد يتعلق قلب الزوج بهذه المرأة، قلنا كنتيجة وصف الزوجة لهذه المرأة. نقول بأي نوع من أنواع الوصف، أي نوع من أنواع الوصف، يبقى لا نقول لا تتكلم ولا تتحدث أبدا عن أي امرأة هي أجنبية عن زوجها، يبقى لا تتحدث عن أي امرأة هي أجنبية عن زوجها، قلنا حتى لا يتعلق قلب ذلك الرجل. قلنا من الممكن هي تصف لذلك الزوج وتقول أنها هذه المرأة حسنة الصوت في القرآن، نقول حسنة الصوت في القرآن، قلنا قد يتعلق الرجل بذلك، قد يتعلق ذلك الرجل بهذا الأمر. قلنا لا تصف لا من بعيد ولا من قريب أن تتكلم على امرأة أجنبية، لا تتكلم عن امرأة أجنبية بأي نوع من أنواع الكلام، قلنا حتى لا يتطرق الحديث بعد ذلك وتقوم بنعت هذه المرأة لزوجها، نعومة البدن، نعومة البشرة، جمال الوجه وغير ذلك من الأمور، فقد يتعلق قلب ذلك الزوج بتلك المرأة. وبالتالي نقول ربنا سبحانه وتعالى ذكر أن الرجل مجبول على الميل للنساء، وأن الرجل قد زين في قلبه الميل للنساء، وربنا سبحانه وتعالى جعل ذلك مركوز في فطر الإنسان أن يميل إلى النساء. وبالتالي بقى لا حديث أبدا عن أي امرأة أجنبية تقوم بها الزوجة مع زوجها في مجالس الصمر فيما بينها وبين الزوج. فلذلك قال لا تباشر المرأة المرأة تنعت لزوجها كأنما ينظر إليها. يبقى نقول في وصف كده ممكن كأن هذا الوصف يتخيل من خلاله الصورة، يتخيل من خلاله الصورة. قلنا والكلام ده طبعا كلام موجود لما نيجي نتكلم كده عن بيع السلم، بيع السلم أساسا هو بيع موصوف الذمة لسلعة منضبطة الوصف، السلعة بتبقى منضبطة الوصف، يبقى نقول والله هذه السلعة وصفها كذا وكذا، يبقى ده سلعة منضبطة الوصف، ده بيع السلم بيبقى فيها. وبالتالي حتى في البيوع نجد يعني كيف ان الانسان بيكون هذه النظرة من خلال الاوصاف التي تطرح امام ذلك الانسان، كذلك ايضا هيحاول ان هو يتخيل هذه المرأة، وكذلك قد يميل قلب ذلك الرجل الى تلك المرأة. فإياك والوصف، وكذلك نقول إياك وان تقوم بنقل اي معلومات عن امرأة اجنبية لزوجها، وكأنها بتنعت هذه المرأة او تصف هذه المرأة لزوجها كأنما ينظر إليها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا لأن الإنسان هيركب الصورة، يبقى دي صورة هنركبها في الداخل، كما يقول ابن القيم رحمه الله أن النظرة إلى المرأة أجنبية نقول أنه يرسم في قلب الإنسان هذه صورة هذه المرأة حتى يجد لهيب ذلك الأمر بالليل. يعني يقول النظرة اللي هي المحرمة لما ينظر الإنسان إلى امرأة يقوم برسم هذه المرأة في قلبه، ثم بعد ذلك يسرح بخياله بالليل حتى يجد لهيب هذه النظرة المحرمة في رقدته بالليل. فقال يبقى هنا المعنى أن المرأة لا تتكلم عن أي امرأة أجنبية، لا تتكلم مع زوجها عن أي امرأة أجنبية. قلنا لأن ده مدخل يتسلل من خلاله الشيطان إلى قلب ذلك الرجل فيوقع في قلبه شيئا فيتعلق قلب ذلك الرجل بتلك المرأة. ثم ذكر أيضا رواية عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فدخل على زيد بنت جحش فقضى حاجتها، فقضى حاجته منها ثم خرج إلى أصحابه فقال لهم أن المرأة تقبل في صورة شيطان فوجد من ذلك شيئا قال فليأتي أهله فإنه يضمر ما في نفسه أيضا لو وقعت نظر الإنسان على امرأة لا تحل له وقلنا لما النظر بيقع الأصل كده إنها هتبقى نظرة فجأة فوقع نظر رجل على امرأة ولكن صادف ذلك أن تحركت الشهوة يبقى لو وقع نظره كده على امرأة نقول هي نظرة فجأة فعند ذلك نقول تحركت شهوة هذا الإنسان فماذا يفعل فقد ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف السبيل إلى ذلك وما الدواء الذي يدفع ذلك الأمر فقال النبي كما يقول جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فدخل على زينب بنت جحش فقضى حاجته منها يبقى معنى الكلام أن الإنسان لو نظر بعينيه فوقعت امرأة في قلبه قلنا والأصل كده بينظر نظرة فجأة بينظر نظرة فتحركت شهوة هذا الإنسان فقال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الأمر الإنسان يأتي أهله فإن عندها ما عندها فإن ذلك رد ما في نفسه يبقى نقول الله في هذه الحالة نقول يعني البضع واحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فليأتي امرأته فإن عندها ما عندها نقول اللي حركك لهذه المرأة هتجد أيضا هو عند الزوجة فإن ذلك يرد ما في نفسه ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المرأة تقبل في صورة شيطان فمن وجد من ذلك شيئا فليأتي أهله فإنه يضمر ما في نفسه قلنا حيدفع كل ذلك ما كان في نفسه من شهوته وتحرك الشهوة إلى هذه المرأة عندما نظر إليها نقول يعني كل ما يحرك الإنسان أو يحرك شهوة الإنسان إلى امرأة كل ذلك موجود في الزوجة وبالتالي قال البضع واحد وكذلك قال إن ذلك رد ما في نفسه فإن عندها ما عندها يبقى نقول والله اللي حركك اتجاه هذه المرأة هو موجود عند الزوجة فإن أتى رجل امرأة عند ذلك فعند ذلك تسكن شهوة هذا الإنسان ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المرأة تقبل في صورة شيطان مش هنقول والله المرأة دي شيطانة ولكن نقول يعني هي المرأة مزينة داخل الإنسان وإن الشيطان بيأخذ ببصر الإنسان حتى وجه ذلك البصر إلى تلك المرأة فعلى ذلك بتقبل في صورة الشيطان مش هنقول والله المرأة دي شيطانة لا احنا مش بنتكلم كذلك أيضا على النساء المتبرجات دي يعني هي شيطانة لكن هو بنتكلم على المرأة بصفة عامة تقبل في صورة الشيطان لذلك أولى ألا يكون طرق الناس مملوءة بالنساء أو فيها النساء قلنا لأن نظر الإنسان بيتحرك قلنا حتى لو كانت امرأة مغطاة نقول الشيطان قد يدفع الإنسان أنه أن يراقب هذه المرأة في حركتها حتى ينظر إلى ما يبدو منها يبقى نقول حتى لو كانت امرأة مغطاة حي الشيطان بيدفع الإنسان كده أنه يراقب هذا الرجل يراقب مرأة بنظره قلنا عسى أن ينكشف منها شيئا فينظر إلى ذلك الشيء وبالتالي على ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن وجه من ذلك شيئا قال فليأتي أهله فإنه يضمر ما في نفسه أو يدفع ما في نفس ذلك الإنسان يبقى لما تتحرك الشهوة نقول الله عندك السبيل المشروع وقلنا القصد أيضا هو مش معناها إن هو نظر رجل عن عمد أو قصد إلى امرأة أجنبية لا تحل له ولكن قلنا لو وقع نظر ذلك الرجل على المرأة وإلا لو وقع بقصد وعمد حنقول يأسم وعند ذلك لو تحرك الشهوة نقول فليأتي أهله ولكن نقول يأسم ابتداء لأنه نظر هذه النظرة المحرمة وكما قال ربنا سبحانه وتعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ثم ذكر أيضا في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة فزنا العينين النظر وزنا اللسان المنطق والنفس تمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك ويكذبه قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة الله تعالى قدر ذلك على الإنسان، أدرك ذلك لا محالة، ثم فسر لنا ذلك الكلام، فسر لنا هذا الكلام، وبالتالي قال هذا من اللمم، هذا من صغائر الذنوب، هذا من صغائر الذنوب. ولكن مش معنى أن نقول والله الفعلة دي من صغائر الذنوب هو دفع للإنسان أن يفعل هذا الأمر، ولكن في كبائر وفي صغائر، وإن كان ذلك التقسيم قلنا حتى لو وقع الإنسان في شيء من ذلك الأمر كيف يكون التصرف وكيف يدفع هذه المعصية عن نفسه. يبقى لما نقول الله هذه كبيرة ليه قسمت إلى كبائر وصغائر، نقول الصغائر دي يبقى كيف نكفر الصغائر، كيف نكفر عن هذه الكبائر. يبقى التقسيم ده مش عشان نستهين بالصغيرة ونقول هذه صغيرة تكفر عن طريق الحسنات المحية المصائب المكفرة، ولكن نقول لا تستهين بمعصية الرب سبحانه وتعالى، فقد تدفعك هذه الاستهانة إلى التعدي حدود ما أنزل الله عز وجل. يبقى عشان إحنا ننتبه كده، مش معنى هذا التقسيم دي كبائر وصغائر إن الصغيرة يعني مصرح للإنسان إن هو أن يتساهل فيها، نقول لا، الصغيرة أو الكبيرة هي معصية، الصغيرة والكبيرة هي معصية، ونقول لو دخل الإنسان من باب الصغائر لدفع الإنسان بعد ذلك إلى الكبائر. دايما كده ده مدخل، نقول المدخل كده، يبقى المدخل إلى الكبيرة هيكون عن طريق الصغيرة، يعني هيكون عن طريق الصغيرة. قلنا والاستعانة الإنسان بذلك، لذلك قال العلماء أنه لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار، لا صغيرة مع إصرار، لو كان مصرا على فعل صغيرة تنقلب في حقه إلى كبيرة، تنقلب في حقه إلى كبيرة بالإصرار. ولازم لابد أن احنا نعلم كده أن عزم القلب يؤاخذ عليه الإنسان، عزم القلب يؤاخذ عليه الإنسان، يبقى حتى يعني الإنسان كده لا يستهين بهذا الأمر، بهذا الأمر. إيه اللي بيدفعك إلى فعل ذلك الأمر؟ نقول دايما هوى موجود في نفس الإنسان، هوى موجود في نفس الإنسان، فإياك أن تستهين بالصغيرة، فاستهانة الإنسان بالصغيرة تدفعه أنه هو أساسا أن يفعل الكبيرة ويتعدى حدود ما أنزل الله عز وجل. ولكن دايما هذه معصية سواء كانت صغيرة أو كبيرة، ولكن التقسيم ده قلنا عشان ننظر إلى كيفية تكفير ذلك الذنب، فالصغير تكفر عن طريق الحسنات المحية، إن الحسنات يذهبن السيئات كما قال ربنا سبحانه وتعالى. فعلى ذلك قال أبو هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب على ابننا حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، أي أن ذلك مثبت في لوح المحفوظ، أدرك ذلك لا محالة، يقع في ذلك لا محالة، قلنا مش بيقع في ذلك الأمر عن عمد أو قصد، مش عن عمد أو قصد، لكن نقول قلما من تجد من عصم من ذلك الأمر، قلما تجد من يعصم من ذلك الأمر، يبقى العصمة من الرب سبحانه وتعالى. ولكن نقول وكأن الإنسان يعني بيدافع من نفسه، قلنا ولكن لو وقعت منه شيء نقول على ذلك يعني لن لا يكون هناك سبيل إلى وقوع هذا الشيء عن قصد وعمد، نقول الله أدرك ذلك لا محالة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي نستند إلى هذه الرواية حتى يكون وقوع الإنسان في الشرور من خلال يعني الفهم القاصر أو التأويل، نقول لا مش معنى ذلك أدرك ذلك لا محالة، نقول ده بيان لضعف الإنسان وبيان لرحمة الرب سبحانه وتعالى، وأن الله تبارك وتعالى يعفو عن الإنسان متى كان منيبا تائبا إلى رب سبحانه وتعالى، وأن الإنسان يبقى مدرك كده مدقق في النظر إلى حاله حتى لو وقع منه شيء عاد وتاب وأناب إلى رب سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. الله تبارك وتعالى بيذكر كده هذا خلق للمتقين، هذا خلق للمتقين. يبقى لما تكلمت الآيات عن المتقين وذكر ربنا سبحانه وتعالى جانب من صفاتهم، ذكر الله عز وجل أن حال هؤلاء إن زلت القدم في معصية فإنهم يعودون من قريب يتوبون إلى ربهم سبحانه وتعالى وينيبون إلى الله عز وجل. الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يسروا على ما فعلوا. يبقى ولم يسروا على ما فعلوا، مش هو مصر على ذلك الذنب، ولكن نقول دواعي المعصية يعني توفرت فزلت قدم هذا الإنسان، فانزلت القدم عند ذلك يعود من قريب ويتوب وينيب إلى رب سبحانه وتعالى. قال أدرك ذلك لا محالة، أدرك ذلك لا محالة، إن كان ربنا سبحانه وتعالى قدر على الإنسان ذلك الأمر فقدر الله عز وجل نافذ، قدر الله عز وجل نافذ، لكن مش معنى الكلام أن نقع ونقول أن الله تعالى قدر كذا، نقول لا يجوز أبدا أن نحتج بالقدر على فعل المعصية، لا يجوز أبدا بأي صورة من الصور نحن نحتج بالقضاء على فعل المعصية، ولكن نقول أن ذلك الشيء لو تاب منه الإنسان يعلم أن قدر الرب سبحانه وتعالى نافذ، فمشيئة الله عز وجل مشيئة نافذة، مشيئة الله عز وجل مشيئة نافذة، لكن نقول تدفع عن نفسك بكل قوة، لكن نقول الإنسان به ضعف وبه أيضا نقول زلل، فإن زلت القدم يبقى تعود التوب إلى ربك سبحانه وتعالى. قال فزنا العينين النظر، يبقى ده الزنا هو، يبقى الأعضاء أيضا لها زنا، الأعضاء طبعا الزنا اللي هو بيقام به الحد، والزنا أيضا اللي هو المقصود في القرآن هو وقوع الإنسان في الفاحشة، يبقى وقوع الإنسان في الفاحشة أن يطأ رجل امرأة لا تحل له، فده الزنا. ولكن قال إن هو ربنا سبحانه وتعالى ولا تقربوا الزنا، يبقى إحنا ما تقتربش من الزنا، يبقى خلي بينك وبينها حواجز، مش نقول الله خلي بينك وبينها مسافة، خلي بينك وبينها حواجز، في حواجز أساسا. وكذلك انتبه أن الأعضاء ممكن تيسر الإنسان، تقرب الإنسان إلى الزنا. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فزنا العينين النظر، قلنا وإحنا كده لما بالمنطق العقلي نقول يا ترى هذا رجل وقع في الفاحشة، إزاي وقع في الفاحشة؟ لما تدقق النظر نقول هو إزاي وقع، هو يعني اقترب من الفاحشة إزاي؟ يبقى عن طريق النظر، عن طريق الكلام، نقول وإلا يعني كيف يعني يقع في الفاحشة مع امرأة إلا أن هذه المرأة دعت ذلك الرجل، كيف دعت الرجل؟ نقول بمجرد الكلام بالنظر وهكذا. فزنا العينين النظر، يبقى زنا العينين نقول ده هيقربك خطوة إلى الزنا والعياذ بالله. فزنا العينين النظر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وزنا اللسان المنطق الكلام، والنفس تمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك ويكذبه. لذلك قال ربنا سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قال خائنة الأعين هو إن الإنسان يراقب القوم حتى إذا نظر في نفسه وجد أن الناس لا ينظرون إليه، عند ذلك اختلس النظر إلى المرأة الأجنبية، يبقى اختلس النظر كده، يبقى خائنة الأعين ده بينظر بطرف العين، ينظر بطرف العين. إمتى بينظر بطرف العين؟ لما يراقب الناس ويجد أن الناس لا يبصرون، فعند ذلك بيحاول يختلس النظرة إلى تلك المرأة. اعلم أن ربك سبحانه وتعالى ينظر إليك، أن الله تعالى يراك، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يبقى قال علماء وما تخفي الصدور معناه أن ذلك الرجل يتمنى من قلبه لو خلى بين يعني لو اختلى بهذه المرأة حتى يفجر بها، أن اختلى كده، يبقى لما بينظر إلى امرأة أجنبية وتتحرك شهوته نقول إن هو ما يضمره في نفسه، إيه اللي بيضمره؟ يتمنى لو اختلى بهذه المرأة حتى يفجر بها، حتى يواقع المرأة. فاعلم أن ربك سبحانه وتعالى كما قال يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إن كان الناس لا يرونك على ذلك الحال فإن الله تبارك وتعالى يرى، وأن الله تعالى قد أحاط بكل شيء علما. وأن الأمر ده بيدفع الإنسان إلى الحياء من رب سبحانه وتعالى، يدفع الإنسان إلى الحياء من رب سبحانه وتعالى. نقول أن الناس يعني قد تراقب الناس في ظواهرهم، ولكن البواطن كلها مكشوفة لله تبارك وتعالى، بواطن الإنسان مكشوفة لله تبارك وتعالى. إنه عليم بذات الصدور، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، وأن الله تعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر إلى صوركم ولا أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم التي في صدوركم. يبقى خلي بالك تنتبه كده أن القلب هو محل نظر رب سبحانه وتعالى، فلابد من تنقية القلب من أي شائبة، ولابد من إزالة أي معلم من هذه المعالم الفاسدة أن تكون في قلب الإنسان. نقول لماذا؟ يبقى تطهر القلب وتزين القلب وتزيل أي معلم من معالم الفساد من قلبك، وبالتالي كما قال ربنا سبحانه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ما أضمره الإنسان في نفسه، إيه اللي أنت أضمرته في نفسك لما نظرت هذه النظرة المحرمة وفي ظنك أن الناس لا يرونك ولكن الإنسان لا ينتبه أن الله تعالى يرى. قلنا طبعا ده أي فساد الأفعال ده كنتيجة لفساد الاعتقاد، يبقى لابد ان احنا نقول كده ان فساد الافعال ده ثمره ناتج من فساد الاعتقاد، ناتج من فساد الاعتقاد. قلنا لان الانسان ممكن يبقى عارف كده ان الله تعالى يرانا، لكن نقول انت لم تقم باقامه ذلك المشهد في قلبك وان تستصحب ذلك المشهد في قلبك دوما. قلنا لما الانسان كده انا في كل احوالي كده مستصحب هذا الامر ان ربي سبحانه وتعالى يراني وأني لا أخفى على ربي سبحانه وتعالى. عند ذلك لما حتراقب هذه الأفعال لله تبارك وتعالى، لا ننتبه إلى مراقبة الناس لنا، يعني مش هنتبه كده الناس بتراقبني أو لا تراقبني، بينظرون إلي أو لا ينظرون، نقول لا، لأن هذا الإنسان مستصحب أن ربه سبحانه وتعالى مطلع على بداخله، وأن الله تعالى يرانا. إن كان الناس لا يبصرونك ولكن الله تعالى يراك، إن كان الناس لا يسمعون تكلمي ولكن الله تعالى يسمع تكلم، إن كان الناس ليس لهم سبيل أن يطلعوا على ما في قلبي، فإن ربي سبحانه وتعالى مطلع على ما في قلبي. لكن دي معرفة لابد من إنزالها في القلب، لو نزلت المعرفة دي في القلب يكون لها ذلك النتائج. لكن احنا ساعات عارفين المعلومات دي كلها، مفيش حد مننا ابدا يخفى عليه ان الله تعالى قد احاط بكل شيء علم، مفيش حد مننا ابدا يخفى عليه ان الله تبارك وتعالى بسميع، ومفيش حد يخفى عليه ان الرب سبحانه وتعالى بصير. كل دي معرفة، لكن فين التطبيق؟ وان عشان يكون التطبيق وحتى تكون مراقبة العبد الرب سبحانه وتعالى في كل ما يصدر منه افعال او حركات او سكنات او اقوال، هنجد ان هو لو اقام مشاهد الاسماء والصفات دي في قلبه يبقى يعلم خائنة الأعين وتخفي الصدور. زي ما انت بتراقب الناس كده، الناس مش شايفاك وبالتالي بتوجه النظر حتى تنظر، اعلم ابتداء قبل ما انت تنظر الناس شايفاني وشايفاني، ربك سبحانه وتعالى يراك. ألم تعلم بأن الله يرى؟ ألم تعلم بأن الله يرى؟ انت عارف كده كويس. يبقى يا ترى طب ايه نتاج المعرفة دي؟ ايه ثمرة المعرفة؟ يبقى هنجد ان الانسان يستحي من ربه سبحانه وتعالى، يستحي. وبالتالي قال العلماء لا يتصور الانسان يعلم ان ربه سبحانه وتعالى بصيرا. ثم بعد ذلك اذا اختلى بينه وبين نفسه ينظر الى المحرمات، وقالوا لا يتصور الانسان يعلم ان ربه سبحانه وتعالى سميع. ثم اذا خلى بينه وبين نفسه يتكلم بالفاحش من الكلام، مش ممكن نقول خلاص، لاننا لا اراقب الناس، نقول الناس كده يعني ليس لهم حسبان، ولكن الحسبان الاول ان ربي سبحانه وتعالى الذي اتعامل معه، وان ربي سبحانه وتعالى قد احاط بكل شيء علم، ان ربي سميع بصير، وان ربي سبحانه وتعالى يراني على كل الاحوال، ان ربي سبحانه وتعالى مطلع على قلبي. قلنا ده لما الانسان هيطلع على فعل من الافعال المنكره انت هتستحي منه بعد ذلك. نقول تخيل كده ان فلانا يعني راك وانت تفعل فعل منكره، ما كنت تتمنى ان يراك فلان، فان راك فلان يبقى كل ما تيجي تنظر اليه هتستحي، هنطقطق الراس ونغمد العينين. نقول ليه تستحي؟ تقدرش ترفع عينك فيه. لما تقدرش ترفع عينك ليه؟ قول لانه شافك على كده، فكل ما بتقابله وعلى ذلك قلنا هنغمد عينه ونطقطق الراس، قلنا خجلا وحياء من ذلك الانسان لانه رانا على فعل ما كنا نتمنى ان يرانا عليه. ده نقول ما حال البشر ولله المثل الاعلى. طب ازاي انك انت في الحاله دي يعني لا ترى ان الله تعالى يراك؟ ازاي يعني انك انت بترى ان الله تعالى لا يراك؟ ده وصف الحال، ده لسان الحال بيقول كذا، هذا الكلام لسان الحال يقول هذا الكلام. فلما نقول ان هذا الكلام محتاج ان احنا نتعرف على الله عز وجل معرفه كده يملا بها القلب، معرفه يملا بها القلب، وان نستصحب هذه الامور وهذه المشاهد في حياتنا. قلنا لو الانسان كده استصحب في حياته ان الرب سبحانه وتعالى هو السميع، يبقى على ذلك نقول انا هعالج افات اللسان. نيجي نقول له خلي بالك من افات اللسان، خلي بالك من الغيبه، والغيبه والله ادي كده، وان لا يدخل الجنه قتات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ونقول ان النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فوجد ان هذان القوي عذبان، قال وعذبان كبير، اما احدهما كان يتنزل من بوله اما الاخر كان يمشي من نسب النميمه. يبقى نقول له ادي والله النميمه وادي الوعيد عليها. يبقى كل ده ايات او روايات احنا عارفينها، لكن ليه التطبيق قل؟ ليه قل التطبيق؟ قلنا لان صلب دافع للانسان عشان يطبق هو تعرف الانسان على رب سبحانه وتعالى. الاول اتعرف على رب سبحانه وتعالى، ولما اجي اقول لك ان الله تعالى نهى عن كذا او ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كذا، هتجد المصارعه والمبادره في التنفيذ والامتثال. ايه السبب؟ لان تعظيم الامر هيكون من تعظيم الانسان للامر الناهي. يبقى تعظيم الامر هتعظمه ازاي؟ ابتداء لازم تعظم الامر الناهي، وبالتالي لما اقول لك قال فلان كذا يبقى بيامرك بكذا، نقول الله على حسب رؤيتك لفلان، حسب رؤيتك لفلان. ده في الدنيا نقول ان الملك امرك بكذا، فانت عارف سلطان الملك وعارف اساسا بطش ذلك الملك، وبالتالي ايضا انك انت هتقوم بالتنفيذ، نقول على الفور، وده بشر والله المثل الاعلى. فدايما كده تقصير الإنسان في الأفعال أو في التطبيقات كنتيجة نقول عدم معرفة الإنسان لرب سبحانه وتعالى معرفة توجب عليه أساسا مقتضيات وموجب هذه المعرفة أن يكون مطبقا لهذه الأحكام مطبقا للأحكام. يبقى تجد كده قصور في الطاعات أو أن أيضا يعني وقوع الإنسان في المعاصي كنتيجة نقول أن الإنسان لما يتعرف على ربي سبحانه وتعالى معرفة نقول صحيحة تقع في قلب الموقع حتى ينشأ من خلالها الإعضاء الإجلال والتعظيم للرب سبحانه وتعالى الذي يدفع الإنسان إلى امتثال ما أمر به ربي سبحانه وتعالى واجتناب ما نهى عنه. فلذلك مهما تتكلم نقول الغيبة الغيبة هتجد أنه أساسا قلما يقلع عن ذلك الأمر. نقول انتبه من نميمة يبقى ما نعدد كده إيه آفات اللسان إحنا بنعددها نعدد آفات اللسان نستطيع أن نعدد آفات اللسان قول الله أدي آفات اللسان هي وبالتالي يا ترى كيفية العلاج نقول لك علاجها حاجة واحدة الإيمان. أي داء نقول أي داء عضال يعني لا تقوى على دفعه هو دفعه بهذه الصورة لا يكون إلا عن طريق الإيمان. الإيمان بالرب سبحانه وتعالى التعرف على الرب سبحانه وتعالى التعرف على الله عز وجل. قلنا مش المعرفة مقصود منها والله إن أنا أن رب سبحانه وتعالى سميع فأنا خلاص أثبتت كده صفة السمع لرب سبحانه وتعالى مش هو ده أبدا دي كلها كده إحنا ده التعرف هو. فين بقى التطبيق فين التطبيق تطبيق يبقى دي الثمرة بتاعتها كده يعني لما نيجي نقوله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر نقول بقاله 20 سنة بيصلي لكن نفس الكلمات نقول القبيحة نفس الكلمات أيضا المنكرة دي ما زالت تخرج من في ذلك الإنسان. نقول أما يكفيك أن تقرأ القرآن وأن تكون مسبحا لربك سبحانه وتعالى ذاكر الله عز وجل في الصلاة هذه المدة الطويلة لكن نقول هو ما زال لسانه لم يعالجه لم يعالج. نقول الصلاة هي عبارة كانت عن حركات أداء حركات لكن لا حياة لتلك العبادة ولا أصل لهذه العبادة بحد إذن على الرغم من ده ميزان أنا بزن به من خلال أداء للعبادات. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ده معيار ده ميزان أزم من خلال ذلك الأداء يا ترى احنا أدينا الصلاة بصورة صحيحة أم لا أديناها فعلا بصورة صحيحة ولا لا. نقول لا ده المعيار أنا وجدت فعلا أن هذه الصلاة أديناها بصورة صحيحة بدليل أن أساسا تخلينا عن أمثال هذه الكلمات المنكرة أو تلك الكلمات الفاحشة التي نهى عنها ربنا سبحانه وتعالى ونهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن نقول لما يؤدي الصلاة لكن لا تغير في سلوكياته لا تغير يبقى نقول الله أدائك للصلاة ده هي أنت أديت الصلاة يبقى كان أجرينا الأركان على الجوارح ولكن نقول يعني أنت قمت ببدنك بين يدي الله عز وجل ولكن لم يقم القلب بعد سجدت ببدن ولكن لم يسجد القلب ركعت بالبدن لكن لم يركع القلب. قولوا دايما القلب ده يبقى فيه عبودية عبودية يبقى زي ما البدن قائم كده أيضا احنا بنقيم بالقلب لدى الله سبحانه وتعالى زي ما البدن كده بيركع ويسجد القلب كذلك يبقى فين يا ترى حال الإنسان مع ربي سبحانه وتعالى. لكن هو صلى هو في الظاهر كده أنه صلى استوفى الشروط وهذه جاب الأركان قلنا لعله كان مطبقا للسنة القولية والفعلية في الصلاة ولكن نقول يا ترى فين حضور القلب مش موجود يعني مش موجود وبالتالي نقول أن الإنسان ينصرف من صلاته ولم يكتب له منها شيء كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بيكتب إنسان ربع الصلاة ثلث الصلاة على حسب ما عقل منها أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فكذلك أيضا في المعرفة لسه آفات اللسان لم تتغير يعني لم تتغير لسه مجالس النميمة ما زالت تعقد ولسه ما زال أيضا نقل الكلام على سبيل الإفساد ما زالت آفات اللسان موجودة ما زال ذلك الأمر. نقول يا ترى لماذا لم يعالج لماذا لم نعالج ذلك الأمر أو هذا الداء ألم تعلم بأن الله تعالى يرى تعلم ذلك ألم تعلم أن الله تبارك وتعالى يسمع السر وأخفى نعلم ذلك لكن يا ترى المعرفة دي ما شفناش لها أثر على حياتك ما شفناش لها أثر يبقى نقول أي معرفة يبقى لها كده أثر في حياة الإنسان في معيار أنا أقيس ما أنا عليه يبقى مش مجرد أن أنا عارف فقط أقول لك والله سمعني كده أسماء الله عز وجل أو صفات الرب سبحانه وتعالى ممكن الإنسان يجيد لحصرها ولكن لا أثر لتطبيق هذه الأسماء في حياته فيش أثر أبدا يعني بنرى أثر هذه الأسماء في حياة الإنسان. فننتبه كده يعلم خائنة الأعين وتخفي الصدور يقول لك خلي الآية دي بس أنت كده انظر إليها كل يوم وخلي هي الآية دي شغلك الشاغل خلي الآية دي شغلك الشاغل لغاية لما تستوطن هذه الآية في قلبك لغاية لما تجد استيطان الآية دي في قلبك فعلا يبقى نقول لكش والله نشغل نشغل بس بالآية دي يعلم خائنات الأعين وتخفي الصدور. أقول لك ده أساسا هيعالج النظر بتاعك وكذلك أيضا هيعالج الواردات اللي ترد على قلبي. يبقى نتخيل كده واردات السوء التخيلات السيئة اللي ممكن أساسا لو خلى الإنسان بينه ونفسه يتخيل هذه الأشياء. يبقى اللي علاج الأمر ده إنك أنت ترى الآية دي تراها بس. علاج الأمر اللي هو النظر ترى الآية دي يعلم خائنات الأعين وتخفي الصدور. يبقى أول حاجة كده أنا عارف إن ربنا سبحانه وتعالى مطلع علي فأنا في كل لحظة كده كأن في مذكر بيذكر إنسان انتبه يا فلان أن ربك سبحانه وتعالى يراك انتبه يا فلان أن ربك سبحانه وتعالى يراك انتبه يا فلان أن ربك سبحانه وتعالى يراك. يبقى تخيل كده في مذكر معك يبقى لا ننسى ولا نغفل ده هيعالج مع الأيام يعالج لك هذا الأمر تماما. قلنا الأمر الثاني وما تخفي الصدور. خلي بالك ربنا سبحانه وتعالى انه عليم بذات الصدور. مش كلمه بنقولها لا دي فعلا معرفه نقول معرفه صادقه تقع الموقع في قلبك تقع الموقع في قلبك وبالتالي نقول عند ذلك حاقوم بتطهير كل ما يرد من خواطر سيئه على قلبك قبل ان ترد حنضع بيني وبينها الحواجز. قلنا حواجز يعني شديدة متينة بحيث لا تخترق هذه الواردة إلى قلبي بأي حال من الأحوال. قلنا قلبي ده أنا بكشفه كده وأنظر إلى حنايا القلب حتى أقوم برفع أي معلم من معالم الفساد والسوء من قلبي. قلنا حتى نطهر ذلك القلب حتى نطهر. قلنا لماذا؟ لأن الله تعالى ينظر إلى قلبي أن ربي سبحانه وتعالى يعلم كل واردة ترد إلى قلبي فأنا أستحي من ربي سبحانه وتعالى أن ترد واردة من واردات السوء على قلبي. يبقى على ذلك كيف يكون السبيل؟ قلت لك بس اتعامل من خلال الآية دي من خلال الآية دي. قلنا الآية دي فيها حلم الرب سبحانه وتعالى حلم الرب. تخيل كده كم من واردة من هذا السوء يترع الإنسان وربنا سبحانه وتعالى بيستر الإنسان لم يفضحه بعد. وكذلك ربك سبحانه وتعالى مطلع على ما في قلبك من هذه الخواطر السيئة ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى لم ينزل عليك العقوبة. حلم الرب سبحانه وتعالى ستر الرب سبحانه وتعالى لك. يبقى ما زال ستر الرب سبحانه وتعالى معاك يعني ما زال ستر الرب سبحانه وتعالى معاك. فعلى ذلك نقول واردات كثيرة جدا عد كده الواردات السيئة التي وردت عد التخيلات اللي انت تخيلتها بقلبك وعلى ذلك نقول مع ذلك ربنا سبحانه وتعالى سطر عليك هذا الأمر. قلنا لم تظهر واردة واحدة على ظاهرك حتى يراها الناس وكذلك حلم الرب سبحانه وتعالى يعلم عنك ذلك الأمر ومع ذلك لم ينزل عليك العقوبة. فنقول عند ذلك ده ينشئ الحياء الحياء من الرب سبحانه وتعالى. فخلي الآية دي اتعامل من خلال اتعامل نقول دي رافعة لذلك الداء. قلنا أي داء كده في القلب ترفعه بإذن الله سبحانه وتعالى وكذلك إن كان الإنسان لا يستطيع غض البصر نقول استصحب ذلك المعنى استصعب. خلي الآية دي هي مهمتك خلي الآية دي هي نقول انطلاقك انطلاقك دائما خليك من الآية دي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. لذلك قال والنفس تتمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك ويكذبه. نرجع كلام الله سبحانه وتعالى عن باقي الروايات إلى المرة القادمة نكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.